يقول لك تطهرنا بالطاعة قد أفلح من تزكى وذكى اسم ربه فصلى. يقول ازاي تطهرها بغض البصر؟ ذلك أزكى لهم، كل مهين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، وكل مهنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن غض البصر ايه؟ ذلك أزكى. يقول لك ده بيزكيك، زكيني في ايه؟ يعني ده يطهرني في ايه؟ انفق كل الأموالين صلبة طهيرهم وتزكيهم بها. في ناس عملت مدارس سلوكية للتزكية، يقول لك انت تقعد تقول ايه؟ تقول سبحان الله 1990 مرة، فانت كده بت ايه؟ في حتة بتتزكى بيها. منهج الوحي في تزكية الناس مختلف تماما، مش مختلف تماما ان هؤلاء جايبين من التوراة يعني، وهم جايبين ايضا مبني في كثير من هذه التجارب باب لوصوله على الوحي، لكن منهج الوحي في تزكية الناس كان مختلف في نقطة، انه جعل امر التزكية امر مسؤولية شخصية، وجعل الوحي هو الذي يزكي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتاح الوحي، وامرك بمباشرة اعمال تطهرك. طب ايه هتطهرني بيه؟ يقول لك النفس فيها شح، الشح اللي عشان تتنظف منه محتاج ايه؟ توجه. اوجه ازاي؟ اقف في المياه اقول انا شحيح، لا لا مش ده المواجهه. اقف في المياه اقول انا بخيل، لا لا مش هي دي المواجهه. امال ايه؟ انفق، فلما تنفق تتطهر. النفس فيها جبن، بتخاف على ابنها، فيقول لك خليك شجاع. فالشجاعه بتكسر خبث الجبن، الانفاق بيكسر خبث الشح والبخل. كل طاعه بتطهر جزء، ومع استمرار الانسان على الطاعه بيبدا ايه؟ يتزكى طاعه وراء طاعه، امر وراء امر، ونهي وراء نهي. يقول له طب الطاعه بتزكيك ازاي؟ يقول لك الطاعه لها اختبار، اختبار اسمه اختبار الاستمرار. يعني ايه؟ يعني انت عايز تصلي بس نفسك فيها مساحه من مساحات الكسل، فيقول لك نفسك فيها خبث الكسل، فانت عايز تستغل الطاعه في انك تنظف خبث الكسل عشان تبقى نشيط، تبقى اكتف، تبقى راجل بتنتج. طب ده انا هعمله ازاي وانا نفسي بتحب النوم؟ اقفل افتح تكييف، نام على السرير، يا سلام كوبايه بقى اي حاجه تتشرب كده، وبص في السماء تبله حلو مش كلام، يعني مش احلى من التبله، لا في احلى من التبله. يقول لك ان الطاعه بتجعل في نفسك صراع، اما انك تستمر على الطاعه، واما انك انت خبث نفسك يكسر الطاعه. لكل طاعه امتحان. الراجل قرب قربان، واتلو عليه نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا. المشهد الرئيسي اثنين طيبين عايزين يقربوا قربان، المشهد النهائي واحد قتل واحد. مش ممكن تتخيل ان القاتل ده كان من شويه صغيرين كان رايح يقرب قربان. هو بدا الطاعه بايه؟ قربان، وانتهى بايه؟ بانه قاتل. ايه اللي حصل؟ يقول لك لما قرب قربان اثارت هذه الطاعه في نفسه دوار صراع، هيستمر تقبل ابن حليمة ولا متقبل من الآخر؟ لا، نفس الطاعة اللي هو عملها اللي هي تقريب القربان عملها لغير الله، أو عملها وهو مستهتم، أو عملها وهو مستعلن، فربنا لم يقبلها منه. ده اختبار. الطبيعي ان هو اللي انت متخيله ممكن يحصل ايه؟ ان هو هيصحح، لكن هو نفسه ما جابتوش صح، جابته يبدأ

لما أبو عبيدة بن جراح أخذ بلاغ قال العزل عمر لما تولى عزل خالد الوليد وقال أبو عبيدة هو القائد العام وكانوا فصل على فأبو عبيدة أخذ قال العزل ما رضاش يقول لحد ما رضاش يقول لخالد الوليد نفسه وبعد ما انتهت المعركة وانتصر المسلمون قام ايه أبو عبيدة قال لخالد الوليد ايه قال له والله ده ايه ده في قضية كذا كذا كذا حلو طبعا مفيش ايه خالد زعلان ان هو ساب وتركه هو القائد وأبو عبيدة جندي مع ان الحقيقة كان أبو عبيدة هو القائد وخالد اللي هو ايه هو اللي جندي فقال انت صغيرك تاني كل ده اتكلم يمين شمال وانت القائد فأبو عبيدة قال له كلمة قال إنما الدنيا إلى زوال وما عليك لا والي عليك أخوك في الدنيا أو في الدين تسوقك يعني احنا هتعذر ليه وبعدين اللي بيبقى هو ده بيبقى فيه فتنة هو أقرب للفتنة نقطة الناس دي فاهمة كيف تتعامل مع نفوسها ان احنا واحنا جماعه محلمين في العشر ذي الحجه في العشر ذي الحجه مش محتاجين نعمل طاعه فقط محتاجين نعمل تاثير داخل النفس ان الله يغير ويقوم حتى يغيره ما بيقفوش عايزين نغير ما بداخل النفس هنغير ايه هنغير المشاعر او هنغير المدخلات او هنغير طريقه التعامل يعني لما نفسك يجي لها خبر سعيد تعمل ايه؟ يقولك انا برقص فما بعرفش امسك نفسي لازم اقف في الشارع ارقص عايزين نغير طريقة التفاعل اللي هو سلطاني فاجران يا احمقان لانة الشيطان عند فرح ان واحد وقت اللي بيقولوا فرحي ايه تقوم رفع اصبر اصبر وقت الفرح محتاج تغير ما بداخل نفسك محتاج تغير طريقة التفاعل مع الوحي لأن كتير دي صراحة هي نقطة رئيسية إن الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس في أننا عندنا آذان أو ليس عندنا آذان وعندهم آذان يعني مش هو كان عنده ثلاث ودنين وأنا عندي ودن واحدة هو كان عنده عينين ولا عندي عين واحدة إنما كانت الطريقة الرئيسية بيننا وبينهم هي طريقة التعامل مع الآيات هما كانوا بياخدوا الآيات للعمل وإحنا بناخد الآيات لإيه؟ إيه؟ بناخد الآيات للتصوير بناخد الآيات لإيه؟ هنصور بس إيه؟ يعني لما بنتعلم مش بنتعلم عشان نعمل إننا نتعلم عشان نقول يقول لك معلومة دي خطيرة ايه هتعمل بيها؟ لا هقول بجد والله وكأننا أصبحنا تسجيل من الأصل كان العلم عند الصحابة اللي عمل انهم ياخد الآية لذلك كان بيكفيه آية كان بيكفيه حديث واحد كان في تحذير واحد لان هو دماغه وقلبه وتصوره مبني على نقطه واحده اللي هي العمل وكان كل التحذيرات تحذيرات بني اسرائيل كلها على ترك العمل فكان هو بيفكر دايما في العمل اللي هو انما صنع الاكسب فيهن من التحميد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. ويفكر في نعم ده سبحان الله الاكسب فيهن من التسبيح لذلك هم ما كانوش متكلفين ما كانوش متكلفين في الطاعات ما تلاقيش عندهم الطلعات العجيبه اللي انت بتسمعها بس كانوا اعمق الناس ايمانا فاحنا يعني في العشرة ذي الحجه عايزين ايه عايزين نوحد داخل النفس تغيير عايزين نغير ما بانفسنا عايزين نجعل اثر الطاعه في القلب واضح